مساء الله وبركاته. مستعدون لأن نبدأ إن شاء الله؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذه الليلة، ليلة الأحد 17 من شهر ربيع الآخر عام 39,400 لهجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ألتقي بإخواني عبر الهاتف في هذه المحاضرة، والتي يعني عنولتم لها بفضل العلم الشرعي والعلماء. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأفاضل، الوصايا مطلوبة، وهي من منهج القرآن والسنة. فالله عز وجل وصى بالتوحيد فقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وصى سبحانه بالثبات على صراطه المستقيم فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصى عز وجل بالتقوى فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصى عز وجل بالوالدين فقال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وصى جل وعلا بالأولاد فقال: يوصيكم الله في أولادكم. وصايا عديدة يحتاج إليها الإنسان ويعهد بها بين الحين والحين. وأسباب الوصايا كثيرة، لا بد من الوصايا لأن الإنسان ينسى. وقد قيل: سمي الإنسان إنسانا لأنه ينسى. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وفي الحديث الصحيح أن آدم عليه السلام عرضت عليه ذريته، فإذا بأحدهم له ضوء ونور، يعني جميل، فقال آدم: من هذا؟ قالوا ابنك داود عليه السلام. قال كم عمره؟ قالوا 60 سنة. قال آدم أزيده من عمري 40 سنة لتكون 100. فلما بلغ آدم 960 سنة أو 60 سنة جاءه ملك الموت أي ليقبض روحه. فقال آدم بقي من عمري 40 سنة، يعني تلك 40 التي أعطاها لابنه داود. قال صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسي ذريته. لا بد من الوصايا، لأن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم. فالشيطان من أكبر عوامل النسيان. قال الله تعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالشيطان يسعى بكل ما أوتي من أجل إنساء الإنسان. الوصايا مطلوبة لكثرة الغفلة، وأقصد بالغفلة الغفلة عن الآخرة. كثير من الناس إلا من رحم ربي يسمعون المواعظ، يسمعون الخطب، يتأثرون ساعتها، ولكن سرعان ما ينسون ويغفلون. فيحتاج من أجل ذلك لأن يوصون ويذكرون بين الحين والآخر. لا بد من الوصايا لكثرة البدع والأهواء والشبهات التي تعصف بالإنسان ذات اليمين وذات الشمال. لا بد من الوصايا لكثرة الملهيات والمغريات من شهوات الدنيا التي صرفت الإنسان عن الغاية التي خلق لأجلها، ألا وهي عبادة الله عز وجل. لأجل هذا وغيره من الأسباب نحتاج أن نوصي بعضنا بعضا. ومن أهم ما أوصي به نفسي وإخواني الوصية الأولى ولها تعلق بموضوعنا، فهي معرفة فضل العلم. كثير من الناس لا يعرفون فضل العلم. عرفوا فضل المال لكنه فضل دنيوي زائل. تنافسوا في المال أكثر من تنافسهم في العلم. لو قسم المال على الناس لرأيت ازدحاما شديدا. أما لو قسم عليهم العلم، لو قسم عليهم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لوجدت القليل من يأخذ منه. فالناس يتنافسون في المفضول ويتركون الفاضل. المفضول المال والفاضل العلم. فمعرفة فضل العلم توقد الهمم وتبعث على النشاط. فمن فضائل العلم الفضيلة الأولى أن العلم أول أمر أمرت به هذه الأمة، لم تؤمر بشيء قبله، وذلك في قول الحق جل وعلا اقرأ. فهذا خطاب من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب أيضا لجميع أمته، فيكفي بذلك شرفا وفضلا للعلم. الفضيلة الثانية أن الله عز وجل قدم العلم على القول والعمل، ذلك لأن القول والعمل لا يصلحان إلا بالعلم. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم بابا، فقال: باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بهذه الآية. الفضيلة الثالثة: أن العلم هو وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الفضيلة الرابعة: أن العلم بوابة قبول العمل. العمل إذا لم يقترن به العلم رد على صاحبه. والدليل من كتاب الله قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. فالعمل حاصل، والنصب أي التعب موجود، لكن العلم تخلف. وأما الدليل من السنة فحديث خلاد بن رافع رضي الله عنه، وهو المعروف عندنا بحديث المسيء صلاته. فخلاد بن رافع جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة، يعني عمل عملا، لكن صلاته تلك تفتقد للعلم. صلى الصلاة الأولى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع صلي فإنك لم تصلي. الصوت عندكم جيد؟ الصوت عندكم جيد؟ جيد؟ نعم. ثم صلى الصلاة الثانية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع صلي فإنك لم تصلي. صلى الصلاة الثالثة ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان في الرابعة قال خلاد بن رافع: يا رسول الله، ما أعلم إلا هذا، فعلمني. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. فلما صلى الصلاة الرابعة المقرونة بالعلم أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن العلم بوابة العمل. الفضيلة الخامسة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الزيادة من شيء إلا من شيء واحد، وهو العلم. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. الفضيلة السادسة: أن العلم أفضل هدية تهدى للإنسان. فلو أن أحدا أهدى إليك شيئا من متاع الدنيا فلا شك أنك ستفرح. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بات ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، فعلى ضيق الحجرة ربما لا تسع اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه. دخلها ابن عباس وبات ليلته تلك من غير نوم. لماذا؟ يريد أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، قيام الليل، ما أعلاها من همة من ابن عباس رضي الله عنهما. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الخلاء فأعد له ابن عباس وضوءه. وضوءه أي الماء المعد للوضوء. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: من أعد هذا يا ميمونة؟ قالت ابن عباس: ما هي الهدية التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أن دعا له بالعلم فقال: اللهم فقهه في الدين؟ كثير من الآباء والأمهات يدعون لأبنائهم أن يكونوا أطباء، مهندسين، طيارين، والقليل من يدعو لابنه أن يتخرج عالما، فقيها، محدثا، إماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس بالعلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. علمه التأويل أي علمه التفسير. فجاء ابن عباس رضي الله عنهما متميزا عن الشباب، تميزا منقطع النظير. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء عند ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ذاك البحر، أي بحر في العلم، ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحد السلف: جئت إلى منزل ابن عباس فإذا الناس قد ازدحموا عند بابه، فقلت: يا ابن عباس، الناس يزدحمون عند بابك يكاد يقتل بعضهم بعضا، ماذا يريدون؟ قال ابن عباس: يريدون العلم. قال: فتوضأ واستعد ثم قال: أدخل منهم أهل القرآن، ثم أدخل منهم أهل التفسير، ثم أدخل منهم أهل الحديث، ثم أهل الفقه، ثم أهل الفرائض، أي أهل المواريث، علم المواريث، ثم أهل اللغة، ثم أهل الشعر. قال الرجل: حتى صدروا جميعا، يعني أخذوا علما وخرجوا من عنده، علم غزير ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن العلم هو أفضل هدية تهدى للإنسان. الفضيلة السابعة: أن العلم خير للإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم هذا الحديث أن الذي لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا، لكن ليس معنى هذا أن المسلم الذي لا يطلب العلم ليس فيه خير مطلقا. فقد يستعمل الله عبده المسلم في الصدقة، في الصيام، في الحج، في الإصلاح بين الناس، فنقول حينئذ أن الله عز وجل أراد به خيرا في ذلك العمل الذي استعمله فيه. لكن اعلم يا عبد الله أن أعظم الخيرية أن توفق لطلب العلم، أن توفق للفقه في دين الله عز وجل. الفضيلة الثامنة: أن العلم أقرب طريق يؤدي بك إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الفضيلة التاسعة: أن العلم أفضل من نوافل العبادة، لأن العبادة نفع خاص والعلم نفع عام. العبادة إصلاح للنفس فقط، العلم إصلاح للنفس وللأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائل الكواكب. الفضيلة العاشرة: أن العلم أفضل من المال الذي يتنافس فيه الناس، وذلك من عدة وجوه. الوجه الأول: أن المال محكوم عليه بينما العلم حاكم. نريد أن نحكم على المال: أهو طيب أم خبيث؟ أهو حلال أم حرام؟ نحكم عليه بماذا؟ نحكم عليه بالعلم من خلال آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني أن العلم يحرسك، أما المال فأنت تحرسه، بمعنى أنك خادم عند المال، أما العلم فهو خادم عندك. الوجه الثالث العلم يزيد بالنفقة، أما المال فينقص حسا، أما معنى فلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن، يعني أقسم عليهن أنهن حق: ما نقص مال من صدقة. الأمر الثاني: ولا عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أي الذي يسأل الناس من غير حاجة، يسأل الناس تكثرا من أجل أن يكثر أمواله، هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا، يعني لأجل أن يكثر ماله، جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أي ليس في وجهه قطعة لحم، نعوذ بالله من ذلك. الوجه الرابع من تفضيل العلم على المال أن إنفاق العلم أفضل من إنفاق المال. الذي ينفق العلم ويبذله للناس خير من الذي ينفق عليهم المال. وإن كان بعض أهل العلم يفصل فيقول: ينظر إن كان المجتمع مليئا بالعلم والعلماء والسنة فيه ممكنة فإنفاق المال أفضل من إنفاق العلم، وإن كان المجتمع يغلب عليه الجهل والمنكرات والبدع والمحدثات تعين والحالة هذه، إنفاق العلم أفضل من إنفاق المال. لكن جاء ما يرد هذا التفصيل، جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرد هذا التفصيل، وأن العلم أفضل، إنفاق العلم أفضل من إنفاق المال مطلقا في أي مجتمع كان حاله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الصفة، وأهل الصفة هم الفقراء والمساكين من الصحابة الذين لم يكن عندهم شيء، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان والعقيق؟ وبطحان والعقيق واديان بالمدينة تسرح فيهما الغنم والإبل. قال عليه الصلاة والسلام: أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان والعقيق فيأتي بناقتين سمينتين عظيمتين؟ قالوا: كلنا يحب ذلك. فهؤلاء فقراء، يتمنى الواحد أن تكون له ناقة. قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يذهب أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية، وفي رواية فيعلم آية، خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاثا خير من ثلاث، وكذا بأعدادهن من الإبل. الوجه الخامس من تفضيل العلم على المال أن العلم يسأل صاحبه يوم القيامة سؤالا واحدا، بينما المال يسأل صاحبه يوم القيامة سؤالين. فقد روى الترمذي وغيره بسند جيد عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه سؤال أول، وفيما أنفقه السؤال الثاني، وعن علمه ماذا عمل فيه. أما الوصية الثانية لها تعلق بالوصية الأولى، فهي معرفة فضل العلماء. وما أدراكم ما العلماء؟ كثير من الناس اليوم لم يقدروا العلماء حق قدرهم، ولم يعرفوا لهم فضلهم. إذا رأيت الرجل يطعن ويقدح في العلماء الربانيين، تعلم أنه صاحب هوى. سلم اليهود والنصارى وأهل البدع من لسانه، ولم يسلم هؤلاء العلماء منه. علماء صابت لحاهم وأحنوا ظهورهم وأفنوا أعمارهم في تعلم العلم وبذله للناس، يريدون الخير للأمة. قال أحد السلف: العلماء أضر بالأمة من الآباء بأبنائهم، فالآباء يمنعون أبناءهم من نار الدنيا، والعلماء يمنعون الأمة من نار الآخرة. علماء فضلهم كبير جدا. فمن فضائل العلماء الفضيلة الأولى أن الله عز وجل رفع درجتهم. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله عز وجل يذكرهم عنده في الملأ الأعلى، هذا رفعة لهم. الملائكة تصحبهم، هذا رفعة لهم. الملائكة تضع أجنحتها للعلماء رضا بما يصنعون، هذا رفعة. كل ذلك رفعة في درجات العلماء عند ربهم. الفضيلة الثانية أن الله استشهدهم على أعظم مشهود، استشهدهم على التوحيد. والله لم يستشهد حيده إلا بنفسه سبحانه وبملائكته وبالعلماء. فقال جل وعز: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والله لا يستشهد إلا بالعدول الثقات، فيكفي العلماء عدلا وتوثيقا أن الله قرن شهادتهم بشهادته وبشهادة ملائكته. فالعلماء شهداء الله في أرضه، والملائكة شهداء الله في سمائه. الفضيلة الثالثة للعلماء أن عملهم الصالح دائم لا ينقطع. حياة العلماء طويلة حتى بعد موتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: وكل هذه الثلاثة تعود إلى العلم الذي ينتفع به. فالولد لا يصلح إلا بعلم، والصدقة لا تبذل إلا بعلم. الفضيلة الرابعة للعلماء أنهم ورثة الأنبياء، جلسوا مجالس الأنبياء وارتقوا منابر الأنبياء وعلموا علوم الأنبياء وبذلوا بذل الأنبياء وصبروا صبر الأنبياء، يقسمون ميراث النبوة. فنعم المورث الأنبياء، ونعم الوارث العلماء، ونعم الحق الموروث العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أبو هريرة رضي الله عنه وقف على باب السوق فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما أعجزنا؟ قال: ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم هنا. الغالب على الأذهان أن الميراث إذا أطلق فإنه ينصرف إلى المال. إذا سمعنا كلمة ميراث تبادر إلى الذهن أنه المال. فذهب هؤلاء مسرعين إلى المسجد فلم يجدوا المال يقسم، فرجعوا إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقالوا: ما وجدنا المال يقسم في المسجد. قال: فما وجدتم؟ قالوا: وجدنا حلقا. فقال: ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، فأكرم به من ميراث. الفضيلة الخامسة للعلماء أنهم أحسن الناس قولا، لأن قولهم فيه كلام الله، فيه كلام رسول الله، فيه كلام السلف، وبالجملة قولهم فيه الخير الكثير. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الفضيلة السادسة للعلماء أنهم أهل الخشية. العلماء أكثر الناس خشية لله، أقوالهم، أفعالهم، معاملاتهم، حياتهم كلها خشية ورهبة لله. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الفضيلة السابعة للعلماء أنهم هم المرجع الذي يرجع الناس إليه في دينهم ودنياهم، وذلك لأن العلماء هم أعلم الناس بمراد الله وأعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بالحلال والحرام. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الفضيلة الثامنة للعلماء أنهم أكثر الناس أجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. الفضيلة التاسعة للعلماء أنهم خير الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. الفضيلة العاشرة للعلماء أن الله وملائكته يصلون على العلماء، حتى الحيتان في البحر والنمل في جحرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل سمواته وأهل أرضه، حتى النمل في جحرها والحيتان في بحرها، ليصلون على معلم الناس الخير. وأما الوصية الثالثة لها تعلق أيضا بالوصيتين السابقتين، فهي معرفة فضل مجالس العلم. كذلك مجالس العلم لها فضائل جمة. الفضيلة الأولى أنها مجالس ملائكة. سبحان الله، الملائكة تأتي تحضر مجالس العلم، يأتون من السماوات، من السماء الدنيا، بعضهم يأتي من السماء الثانية وبعضهم يأتي من السماء السابعة، يأتون من مكان عال بعيد جدا. وبعض الناس تحيط بهم المجالس من كل جانب ثم لا تجد لهم حضورا فيها، مع أن الإنسان في أمس الحاجة إلى هذه المجالس من الملائكة. ذلك لأن الملائكة لا يعصون الله، وعملهم الصالح دائم متواصل بخلاف بني آدم. الفضيلة الثانية أن مجالس العلم مجالس أنبياء، جلسها الأنبياء قبل أن يجلس فيها العلماء يعلمون فيها الناس الخير. الفضيلة الثالثة أنها مجالس إيمان، ذكر البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. لا شك أن الإيمان موجود عند الصحابة، بل هو موقوف في قلوبهم. فما الذي قصده معاذ رضي الله عنه بقوله اجلس بنا نؤمن ساعة؟ أي اجلس بنا في هذه المجالس لنزداد إيمانا. فإذا أردت يا عبد الله أن يزداد إيمانك فالزم مجالس العلم، وطالب العلم يدرك هذا جيدا ويعلم الفرق بين قبل أن يأتي إلى مجلس العلم وبعد أن يخرج منه، يحس بزيادة إيمانه. الفضيلة الرابعة: مجالس العلم مجالس جنة. والله ما أعلم نعيما من نعيم الجنة عجل لأهل الدنيا مثل هذه المجالس. ترى الذين يحضرون مجالس العلم قليل بالنسبة لأصحاب مجالس اللهو واللعب، ولذلك فإن أهل الجنة قليل بالنسبة لأهل النار. يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يوم الحشر: يا آدم أخرج بعث النار، أي أخرج الذين يبعثون إلى النار، يا آدم أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، يعني كلهم إلى النار إلا واحد، نسأل الله السلامة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فارتعوا أي اجلسوا وانتفعوا بما فيها. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق العلم، أو قال: حلق الذكر. الفضيلة الخامسة: مجالس العلم مجالس مغفرة. من منا لا يريد مغفرة الله؟ كلنا يحتاج إلى مغفرة الله وعفوه، لأن ذنوبنا تتصف بأربع صفات، فهي كثيرة، دائمة، خطيرة، ومتنوعة. أما الدليل على أنها كثيرة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. وكلمة خطاء في اللغة من صيغ المبالغة، يعني كثير الخطأ. وأما الدليل على أن ذنوبنا دائمة فقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. وأما الدليل على أن ذنوبنا خطيرة فقول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالذنوب شؤمها خطير، فهي سبب في حلول النقم وزوال النعم ومحق للبركات. وأما الأدلة على أنها متنوعة فقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن العين تذنب، واللسان يذنب، والأذن تذنب، واليد تذنب، والرجل تذنب، والبطن يذنب، والفرج يذنب، والقلب يذنب. فإذا كانت ذنوبنا بهذه الصفات أفلا نحتاج إلى ما يطهرنا منها؟ ومن أعظم وأكبر ما يطهرنا منها مجالس العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى لأهل هذه المجالس: انصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السياحين، قال الله تعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. قالوا: إن فيهم فلانا ليس منهم، يعني لم يأتي لأجل الحلقة، لم يأتي لأجل مجلس العلم، وإنما مر بهم فجلس. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أي حتى هذا الذي مر فجلس يغفر الله له بسبب جلوسه مجلس العلم. الفضيلة السادسة: مجالس العلم مجالس رحمة، تنزل الرحمة على أهل هذه المجالس من عند من؟ من عند الله عز وجل. فما ظنكم بمن شملته رحمة الله في الدنيا؟ الفضيلة السابعة: مجالس العلم مجالس سكينة، والسكينة بمعنى الثبات. فإذا أردت يا عبد الله أن تثبت على صراط الله المستقيم فالزم مجالس العلم، فإنها من أعظم وسائل وعوامل الثبات على دين الله. الفضيلة الثامنة: أنها مجالس ذكر عند الله عز وجل، فالعبد يذكر عند ربه بسبب هذه المجالس. كم من أناس يذكرون عند الله في الملأ الأعلى يوميا، وكم من آخرين ربما تمر عليه السنة وليس له ذكر عند الله عز وجل. قال تعالى: اذكروني أذكركم. الفضيلة التاسعة: أنها مجالس سعادة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أي يسعد أصحاب مجالس العلم سعادة في الدنيا والآخرة لا يشعر بها ولا يذوق طعمها إلا من حضرها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها مجالس العلم ومجالس الذكر. الفضيلة العاشرة: مجالس العلم نجوم الأرض كالنجوم في السماء. والله عز وجل قد بين في كتابه الكريم الحكمة من خلق نجوم السماء. أما الحكمة الأولى، نجوم السماء رجوم للشياطين، وكذلك نجوم الأرض مجالس العلم رجوم لشياطين الإنس والجن من تلبيسهم على الناس للشبهات والشهوات. الحكمة الثانية، نجوم السماء زينة لها، وكذلك نجوم الأرض، هذه المجالس زينة للأرض وأهلها الصالحين. الحكمة الثالثة من خلق نجوم السماء أنها علامات يهتدي بها المسافر في البر والبحر، وكذلك مجالس العلم علامات يهتدي بها السائر في طريقه إلى أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات. أمين يا رب العالمين. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم شيخنا الكريم. وفيكم بارك فيكم. إلى الملتقى إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.